بسم الله الرحمن الرحيم. هل استكثار مكلف؟ قسر وفرق بين سكران الذي طفق وبين المطاف. نعم. فقال الذي قد غلق عليه قال هذا ليس مكلف. والذي في بداية سكره هو مكلف. ما زال مكلف. كان يفهم. ما هو الراجح؟ ها؟ هو سكران انه غير مكلف، فلا تنفذ تصرفاته. واما ضمان المتلفات كغيره انه من خطاب الوضع. قال رحمه الله تعالى: وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى إثك طلاق وحدود. هنا في الحاشية قال هذا في غير الطافح، هو الذي لم يفقد كل عقله، أما الطافح فلا يلزمه شيء. وللشيخ أبيات في ذلك وهي: لا يلزم الطافح من عقودي ولا جنايات ولا حدودي، ومن جميع عقله لا يفقد فهو الذي ذا البيت فيه انشدا. قال: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، الحال يأتي مفردا ويأتي جملة، مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، ثم الجملة قد تشتمل على ضمير أو على الواو، على الواو والضمير، هذا معروف في بابه. فجملة وأنتم سكارى جملة حالية. ما معنى هذا؟ قال: لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، من جملة الحال، لأن الحال لابد له من عامل. جاء زيد ضاحكا، فضاحكا حال، ما الذي عمل فيه؟ جاء الفعل، وهنا الجملة كذلك. قال: العامل فيه لا تقرب، وصاحبها الضمير الواو الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة، يعني غير مستقبلة، ليست جملة مستقبلية، فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، يعني أن هذا الخطاب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حال سكرهم، فوجه الخطاب وهم سكارى، إذن السكران مكلف. فهمتم الآن كيف فهم هذا من الآية؟ الآن هذا كالاعتراض، وهو أيضا دليل لمن يقول إن السكران مكلف. لهم أدلة، منها قالوا هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. من أين فهم هذا؟ أن جملة وأنتم سكارى حالية، فمعنى ذلك أن النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر، الجملة الحالية مع عاملها في وقت واحد، فتوجه الخطاب إليهم وهم أي سكارى، إذن هم مكلفون، هذه النتيجة. قال فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة ووقت السكر بعينه ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. يقول للسكران لا تصلي وأنت سكران، هذا تكليف يعتبر. لأنه تقدم في تعريف ماذا؟ التكليف. ما هو التكليف؟ الزام. قال فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف، يعني سيكون الجواب من نفس الآية، من نفس الدليل الذي استدل به من قال إن السكران مكلف. قال الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تشربوا الخمر قبل أدائكم الصلاة، فإن ذلك ربما يستمر بكم إلى وقت الصلاة، السكر السكر، فيأتي وقت الصلاة وأنتم سكارى. إذن هذا محمل وهذا جواب. قال أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنه يدخل وقتها، أو أنها على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أو يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح. هل ثبت هذا؟ الله أعلم ثبت أو لا، الله أعلم. يعني أنهم بعد نزول الآية صاروا لا يشربونها إلا بعد العشاء وبعد الصبح، يعني في وقت ليس فيه صلاة على هذا. قال لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل أن يصحو السكران وهو واضح. إذن هذه جهة استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن السكران مكلف، أنه منهي عن شرب الخمر، لكن متى؟ قبل أن يؤدي الصلاة. كيف قبل؟ قبل السكر. يعني لا يشرب الخمر قبل وقت الصلاة، فسيأتي وقت الصلاة وهو سكران، فالنهي عن شرب الخمر قبل وقت الصلاة لا في وقت الصلاة. منهم جعلوا الآن وقت النهي هو وقت السكر، لا، وقت النهي قبل أن، لأنه مطالب ألا يشرب، فمعنى أنه قبل أن يظهر عليه السكر. قال الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، إذن يحمل أيضا هذه جهة أخرى تحمل عليها الآية، وهي جامع القرطبي سورة النساء. قال أن المراد بالنهي أي في قوله لا تقربوا خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب، نشاط من أي؟ من شربها، من شرب الخمر قبل زوال عقله، وأول يجد نشاطا يجد طربا يجد نشاطا، ثم بعد ذلك يغطى على عقله. قال فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن من السكر في أثنائها. يتمكن منه السكر. قال تنبيه قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله حتى تعلموا ما تقولون. ابن القيم رحمه الله يقول إن السكر من موانع التكفير، كما أنه من موانع التكليف أيضا موانع التكفير، أن هناك موانع للتكفير حتى لو أتى بصريح الكفر. ودليل ذلك حديث علي في شأن شرب حمزة الخمر، وقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لآبائي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح أنه غير مكلف غير مؤاخذ. قال وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر. يعني ابن قدامة رحمه الله يرى أن المكره مكلف، وأنه إذا فعل شيئا في حال إكراهه يؤاخذ به أو يضمنه، وهذا في نظر لأن في الباب أدلة كثيرة جدا تدل على أن المكره بغير حق لا يكون لا يكون مكلفا. المكره بغير حق كلام قريب لما ذكر هنا، ذكر بعض المسائل عند الآية قرطبي رحمه الله. قال قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط، والسكران لا يعلم ما يقول، ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن السكران لا يلزمه طلاقه. نتقدم قال أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس، ولا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز، فكذلك من شرب من من سكر من الشراب ولا فرق. لماذا اختلفوا في من شرب الخمر وهم في من شرب البنج الذي ذهب العقل؟ يقولون ماذا؟ لا يقع طلاقه. وقال أبو حنيفة أفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحي إلا الردة، فإنه إذا ارتد فإنه لا يتبين منه، فإنه لا تبين منه امرأته إلا استحسانا. قال رحمه الله وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان. ماذا قال السادي في المنظومة؟ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطها نعم. قال هو الإكراه. وفي الباب حديث ابن عباس إن كان فيه كلام، لكن قد ورد من عدة طرق وله شواهد، تكلم منه رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث رقم 39 عن الإكراه، تكلم عن الخطأ والنسيان والإكراه. إنما روي هذا الحديث بلفظ منكر، من يذكره؟ تبهنا عليه في درسنا للقواعد. إن الله لا مش هو رفع هكذا، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا منكر. لماذا منكر؟ ها؟ كيف؟ حاصل جلد الأول من روض الباسم الروض، نعم الروض الأول. إذن ما هو اللفظ؟ إن الله تجاوز. وأما بلفظ رفع هكذا، ها؟ نبه عليه ابن الوزير رحمه الله ونبه على أن هذه اللفظة منكرة، إن الله رفع عن أمتي، وهو حاصل ما رفعه. وأيضا هناك كلام عن الإكراه، بحث عن الإكراه في الاستقامة، شيخ الإسلام رحمه الله كتاب الاستقامة، هذا طبعا في مجلد واحد، قال فصل في الإكراه وما يتعلق به، صفحة 513 إلى آخر الكتاب، سيكون ذكر الأدلة 513 على هذا الطبع. فما بعدها كلام على الإكراه يحتاج إلى شيء من التفصيل. هناك شروط الإكراه، هناك مسألة الإكراه في الأقوال في الأفعال، إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم.